العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لعلي أشرع معكم في هذا اليوم إجابة الأسئلة، ويكون الحديث عن بعض المسائل المتعلقة المهمة نحن بحاجة إلى تقريرها ومعرفتها عن طريق أسئلة الإخوة، والتوسع في بعض المسائل الحاجة إلى ذلك، وفي نفس الوقت في ذلك احتفاظ على الوقت. هذا السائل يقول: أريد منكم بمناسبة قرب الإجازة الحديث عن حكم الزواج بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق له حالتان، الحالة الأولى الناحية النظرية والصواب جوازه، وإلى هذا ذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة في المشهور عنه، وحكاه بعض العلماء إجماعا، ولا يصح هذا الإجماع، فقد خالف بذلك الأوزاعي فحرمه المجد أبو البركات الحنبلي، وكرهه مالك وأحمد في رواية عنه. والزواج بين الطلاق في عصر السلف أن ينوي قد طلاق زوجته لأسباب، السبب الأول أنه لا يستطيع البقاء معها والحفاظ عليها بظروف المعيشة أو ظروف السفر ونحو ذلك. الأمر الثاني أن النية في عقله لم تكن جازمة، حيث لا يستلزمون الطلاق، إنما يلزمون الطلاق، وهذه النية غير جازمة، فقد يبقى معها ويمسكها وتكون الزوجة أم أولاده. الأمر الثالث أنه في هذه الحالة لا يظلمون المرأة، بدليل أنهم يبحثون عن المرأة البكر قد يبحثون عن العفيفة الحصينة ذات النسب ونحو ذلك. الأمر الرابع أن الطلاق يقع في كلامهم لسبب آخر وليس لغرض الجزع والتذوق ونحو ذلك. هذا الذي جوزه بعض العلماء، فكانوا يسافرون إلى البلاد شرقا وغربا للجهاد وطلب العلم والتجارة، ويخافون على أنفسهم فيتزوجون برية الطلاق لظروف المعيشة وأسباب الموجبة والمصورة لذلك، وقد يمسكون الزوجة وقد يطلقون. الحالة الثانية الزواج بنية الطلاق في عصرنا هذا، وقد ظلم هذا الحكم وظلم العلم بصنيع كثير من المعاصرين، حيث يعدون العدة ويتأهبون للإجازة ويجمعون الناس بدون هناك ويذهبون إلى بعض البلاد للزواج بنية الطلاق، وهم يستيقنون أن المرأة لا بقاء لها مع الزوج، ويقدرون الزواج بقدر الإجازة. هذا الزواج ليس له أصل في كلام السلف، ولا يصح تسمية الزواج بنية الطلاق إلا على وجه العرف، وهذا لا يحفظ أحدا إلا إنها جائزة، فهذا منكر وإفساد للأنسة وإفساد للأرضاع ومخالفة صريحة لأصول الشريعة في مقاصد الإسلام في النكاح. ولا يختلف العلماء أن من مقاصد الشريعة في النكاح أن تكون المرأة مسلما ورحمة ومودة، كما قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. وأي رحمة عند هذا؟ ويتذوق النساء والقلب. وأي رحمة عند هذا المقاطع الذي تزوجها ويريد المرأة وينوى البقاء معها البتة؟ والله جل وعلا قال: ليسكن إليها. وكثير من هؤلاء لا يبحثون عن امرأة ذات نسب ولا عفيفة، وقد تزوجها ولا يعرف أهلها ولا أقاربها، وقد لا يحفظ اسمها جيدا، لأن لا بقاء للمرأة معنا. فالمرأة بمنزلة السلعة وبمنزلة السيارة يستأجرها ويستمتع بها بهذه الفترة، فإذا انتهت الجامعة تطلق ومضى إلى بلده، ولا يعلم كل منهما الآخر، ولكن يمكن الزواج ولا يعلم. وفي نفس الوقت لا يغار على هذه المرأة ولا يحافظ عليها كزوجة. فمثل هذا النكاح حرام حرام، ولا يجوز الاقدام عليه، ولا تصح تسميته زواجا كريه في الطلاق. واما حين يتوافق الزوج والزوجه على النكاح لفتره من الزمن فهذا يسمى متعه، فهذا يسمى متعه، وهذا حرام باتفاق الائمه رحمه الله تعالى، والعقد يكون باطلا. والذين يصادعون انفسهم ويضحكون على الاخرين ويبدي هذا العقود تحت مسميات الزواج بنيه الطلاق لا يضرون الا انفسهم ويعتبرون المحتدين مستهزئين بحرمات الله ظالمين للغير. والذين يذهبون الى المكاتب ويبحثون عن النساء للزواج بنيه الطلاق، وصاحب المكتب عنده اسماء لنساء يبحثن عن الزواج بنيه الطلاق، هذا يحرم من الزنا المنظم، لان كل منهم يعلم قصد الاخر. واذا توافقت النيتان ان هذا سيطلق الرجل سيطلق يعني، والمراه تعلم سيطلق، ويصفون ذلك الصياغه شرعيه، فهو والعياذ بالله يستهزئون بايات الله وياتون الحرام احتلالا ويستحلون ما حرم الله. ولذلك ننبه الى التفريق بين ما حرم الائمه من الزواج بين الطلاق والصواب جوازه وكل الجمهور، والتفريق بين واقع الناس وعبثهم ولعبهم في فروج المؤمنات وانتهاك الاعراض والتلاعب باحكام الشريعه ومقاصد النكاح ونحو ذلك. الاخ يقول: نود الحديث عن القنوط وصفته وآدابه، وما حكم تسمية المعين في الدعاء عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم القنوط حين تحل بالمسلمين نازلة، وقد قالت النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والخبر متفق على صحته، وقالت النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب والعشاء والفجر والخبر متفق على صحته، وروى ابو داود بن حجر العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قانت في العصر. والسنه في القنوت الجهر وتحميل المأمومين على ذلك، والسنة فيه البدء بالدعاء على الكافرين والدعاء للمستضعفين من المؤمنين. وقال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستضعفين ولعن الكفار، وهذا خبر متفق على صحته. ولا حرج من التحليل في الدعاء، كان يقول اللهم عليك ان يريد رسلك اولها، فلا حرج لا حرج وليس في شيء ان تقول اللهم عليك بالمغافلين منهم، هذا لا دليل عليه. ولم يكن يصلى يخص طائفه عن طائفه، فكان يلعن الكافرين ولا يفصل فيهم. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد، وخبر الصحيحين والله يقول ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولا حرج ولا باس بتسميه معين في الدعاء له او الدعاء عليه، وقد كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعد هذا السنه. فلا حرج ان يسمي معين من المستضعفين الى المؤمنين في نجاتهم ونصرتهم وتثبيتهم ونحو ذلك، وان ندعو على معين من الكافرين في هلاكهم وزوالهم. ويستمر الخروج في مساجد المسلمين حتى ترتفع النازلة عن بلاد المسلمين ولو ظلت عشرات الأعوام. ولا بأس بخلوص المنفرد وخلوص المرأة في بيتها، ولا يسرع خلوص النوازل البكر بحمد الله، فإن هذا لا دليل عليه. وكان السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة المتواترة عنه أنه يبدأ في خلوص الدعاء للمستضعفين والدعاء على الكافرين، ولا حرج إذا بدأ بالدعاء على الكافرين ثم سن بالدعاء للمستضعفين، وقد صحت الرواية بهذا. ولا حرج يكون الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك رأى الصحابة رواه الزين وغيره رسالة صحيح. ولا بأس أن يقيل الدعاء إذا رغب المأمومون ذلك، فكان عمر رضي الله عنه يقيل خروجا رواه أبي شيبة المصنف في سند صحيح. ولا حرج من الجهر بخروج النازلة في الصلاة السرية، فإذا خرج في الظهر أو خرج في العصر فليجهر بخروجه، وهذا الصواب من قولي العلماء. وهذا من أقل وليس بأقل، وهذا من أقل وليس بأقل ما يقدمه المسلمون لإخوانهم في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي فلسطين وفي تجمير وفي الشيشان وفي غير ذلك من بلاد الجهاد. هذا الأخ يسأل عن المذاهب الأربعة ومبدأ كل مذهب وأكثر مذهب قدم من قبل أصحابه. الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى هم ترتيب الزمني أبو حنيفة، وقد ولد سنة 80 وتوفي سنة 150، جرير بن مالك رحمه الله تعالى ولد سنة 93 وتوفي رحمه الله تعالى سنة 79 و100، جرير بن مسلم ولد نفس السنة توفي فيها أبو حنيفة ولد سنة 50 وتوفي رحمه الله تعالى سنة 40 بعد 200، وهو أصغر الأئمة الأربعة سنا وبقاء في الحياة. الإمام أحمد رحمه الله ولد سنة 64 وإلى وتوفي رحمه الله سنة 41 و200. وفي كل مذهب مزايا عن المذهب الآخر، وتختلف أصول مذهب أبي حنيفة عن أصول مذهب الإمام مالك، وتتجاوب أصول الإمام مالك والشافعي وأصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهم مختلفون في الأخذ النمطين الكتاب والسنة، ومتفقون على الاحتجاج بالإجماع، ويختلفون في قول الصحابي، ويتفقون على القياس في الجملة، يتفقون على القياس في الجملة، وهؤلاء متفقون في الاعتقاد باستثناء قول أبي حنيفة تعالى في الإيمان. والاختلافات المنطقية الموجودة في مذاهبهم نتيجة اجتهاد، فلم يكن الواحد منهم يتعمد مخالفة الدليل، هم يختلفون لأسباب، السبب الأول أن هذا يرى صحة الحديث والآخر يرى ضعفه، السبب الثاني يختلفون في فهم الحديث، الأمر الثالث يختلفون في عموم من خصوصه، الأبواب يختلفون في تقديم الأدلة بعضها على بعض، الأبواب يختلفون في مذاهب الصحابة في هذه المسائل، وكان كل واحد من هؤلاء الأئمة ينهى الآخرين عن تقليده أو التعصب له، وقد نظم أقواله بعض الإخوة في فقه وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل في دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ الأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الهجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا، والشافعي قال رأيت، وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته، فأصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات الهداة الأربعة واحمل بها فإن فيها منفعة لقمعها بكل ذي تعصب، والمنصفون يكتبون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأتبع هؤلاء الأئمة يكثرون في وقت وفي بلد، ويقولون في وقت وفي بلد آخر. واكثر هؤلاء تابعا هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة لخدمة المكتبين لهذه المذاهب بمذاهبهم فهؤلاء يتفاوتون، فمن حيث الشروح وكلهم الحديث، فأصحاب الإمام الشافعي أكثر خدمة من الآخرين، فأكثر شروح كتب أئمة الحديث هي من قبل الفقهاء الشافعية، وهي الأكثر رواجا إلى عصرنا هذا. وبالنسبة لخدمة الفقه وترجيح الأقوال بعضها على بعض والتجارب بالدليل أكثر من بقية أصحاب الأخرى، فهؤلاء أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مع أن الإمام إمامه محدث، إلا أن أصحابه أقل العلماء نصرة من مذاهب المحدثين وشروحا لكتب الحديث. وفي بقية المذاهب خير كثير، هذا سؤال مختصر على سؤال الأخ. هذا الأخ يقول: أنا شاب مستقيم طالب علم، لكن هناك معصية لن أستطع التخلص منها، ألا وهي الاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية. يقول: الأخ قد مضى علي سنة في كل يوم أرتكب هذه المعصية ثم أتوب، ثم أرتكبها ثم أتوب، حتى بلغت 100 توبة أو أكثر. والآن يقول: أنا أشعر باليأس، وأنا لا أصلح أن أكون من العلماء أو من الصالحين، فأرجو من فضيلتكم الحل مع العلم، أني لا أستطيع الزواج. أولا أسأل الله جل وعلا أن يوفق هذا الأخ وأن يحفظه وأن يمن عليه بالعلم النافع والعمل الصالح وجميع الحاضرين. لما قلت دعاء خاص كان خاص في الدعاء، لما قلت الحاضرين سبعة رسوات، والنبي صلى الله عليه وسلم لكم من دعاء خير وعلى الله قال: ما لكم أكثر من ذلك؟ فأنا من أبي عبدالله قلت: ما لكم إذا تأثر أخذ الأخواني بأدعى صلى الله عليه وسلم ليحفظني وإياكم، ويرزقنا وإياكم الإخلاص القول والعمل، ويرزقنا الهدى والسخى والعفان ربنا، ويجعلنا من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، من كل داء عافية، وأن يكفينا شر الأشرار وخير الفجار. الاستمناء لليد مصر أكيد من الفضاء رحمه الله تعالى، فمنهم من حرم، وهذا قول الجمهور، ومنهم من أجاز، وهذا قول طائفة من الصحابة كابن عباس وجماعة من التابعين ومن الأئمة المتبعين، ومنهم من فصل فيه قال: إذا خطي على نفسه من الوقوع في الحرام، وخشي على نفسي من الوقوع في الحرام كمحادثة أو وقوع الزنا أو تقديم امرأة أجنبية أو مقارنتها أو الرهون والتعلق بها أو غلبته شهوة فلم يغلق الصبر، صحيح أن يفعلها ولا شيء عليه بذلك لأنه محجوب، وإذا لم يكن له حاجة بذلك فلا أظنه يفعلها بدون حاجة، فهل يكون في حقه أو تكون في حاجة حقه مكروهة. ونصح على الأخ بالزواج، وقوله يقول: لا أستطيع، إذا عزم على الزواج فإن الله جل وعلا يعينه، ويسكن له كل تعجيل، ثلاثة حق على الله يعينه، منهم الذي يريد الزواج، وهذا حديث جيد رواه الحاكم وصححه. وأنصح هذا الأخ بالاشتغال عن ذلك بقراءة القرآن وبطلب العلم تحرير المسائل وبحثها ومجالسة الصالحين والبحث والنهي بالناس عن التفكير، لأن التفكير يولد الخطرات، والخطرات تولد الشهوة، والشهوة تبعث على إرادة الفعل، والإرادة تبعث على الفعل نفسه. وأنصح بالبعد عن المرض للنساء والرجال ولغير ذلك، وكنت متى أرسلت طرفة واحدا لقلبك يوما أتعبت من أقول وأنت كله وأنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت الصابر، وقد أمر الله تعالى بغض الأبصار فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأمر المرأة بذلك فقال: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. والنظر هو شم مسموم في السلام من إبليس، وبدا الخطر من النظر. Gracias. احيانا يقع النقاش بيني وبين صاحب لي في المفاضله بين العلماء، فقلت الشيخ فلان افضل من فلان في العلم كذا، والشيخ فلان افضل من هيئه كبار العلماء حاليا وهذا، ولي دائما اناقش الاخرين في التقويم، فاريد نصيحه لي ان تدل على خطا وان تدل علي قل بظاهر الغيب ويجعلني الله جل وعلا من العلماء الربانيين. صلى الله عليه وسلم على رأسه ويحفظه ويربط العلم النافع والعمل الصالح ويجعل عن العلماء الربانيين الذين يقومون بنمو الله ويكونون ورثة للأنبياء ويكونون الحق حيث توجهت رسائله، فالعلم ينفع الصالح الذي لم يعمل به العبد. التفضيل الى العلماء في تفصيل، اذا كان التفضيل لغرض مشروع بشرط ألا يكون في ذلك إغار للصدور فلا حرج منه، وأما إذا كان في التفضيل ورثنا في أصله يعني مندوبا إليه ويورث الصدور من أنه يستقي ذلك ويبتعد عنه، وأما إذا كان التفضيل بدون سبب هو اللي يثني على فلان ثم يتجرع جدا على فلان على التقليل من شأن الآخرين فهذا غلط، لأن هذا فيه سلبيات. الأمر الأول أن تجعل هذا العالم عرضة للسب والشتم، الأمر الآخر أن هذا يوضر في الصدور والأمة ليست بحاجة إلى ذلك، هي بحاجة تبطل صفوفها والتفريق بين القلوب. الأمر لما أنا نفع لك هذا الأمر هو الذي يعتقد أن يعيد بمكان أن تظهر قمرة فلان وأن تظهر علمها وأن تنشر كتبها وأن تنشر أشرطتها وأن تنشر خسارات بدون طعن في حق الآخر بدون تنقص، ولكن ان الطالب الذي يريد يفضل قد يكون اهلا للمقارنه بين فلان والاخر، لان عنده القدرات التي تجعله يفضل فلانا على الاخر، من حقه ان يعجب بالعالم او ينصر قوله او يثني عليه، لكن لا ياتي هذا على سبيل ذم الاخرين وتنقص له. واما الاول فهذا مذموم مطلقا، واما التعصب فهذا مذموم مطلقا، هذا يتخلى ويتجرد عن التعصب للامر ويقع في التعصب لكي يتولى الأخلاق الموجودة في الساحة اليوم. هذا الأخ يقول أرجو التفصيل في مسألة الجلوس على الركبة أم على اليدين مع ذكر الأدلة وتوجيه القول الراجح، ومثل ذلك في جلسة الاستراحة. اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في حكم جلسة الاستراحة، فقال بعض الفقهاء بأن جلسة الاستراحة غير مشروعة ولا تفعل إلا للشيخ الكبير الذي لا يستطيع القيام بدون أو لا يستطيع القيام بسهولة، فحينئذ يجلس جلسة الاستراحة، وهو يقول إن الإنسان لا يفعل جلسة الاستراحة إلا للكبار. ويقيدون حديث مالك من روايه الوارد في البخاري، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اذا كان في وتر الصلاه لم ينهى حتى يستوي جالسا، وقد فعل مثل ذلك حين تقدمت به السن. ويقولون انه لم ينقل هذه الجلسه غير مالك بن الحويرث، ويقولون ان مالك بن الحويرث قادم على الانسان في اخر حياته، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور سعد حنيفة ومالك ورواية عن أحمد ورجع لمن في هذه الرواية، وهذا الذي نصر واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. القول الثاني في المسألة سنية جلسة الاستراحة المطلقة، سنية جلسة الاستراحة المطلقة، وهذا مذهب الشافعي وأخذ الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهؤلاء يستدلون على سنيتها بحديث خالد الحذاء عن ابن بلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي جالسا، رواه البخاري في صحيحه. ويحتجون بأن الخبر موجود الوقت الأول، أن الذي روى جنة الاستراحة هو أن يقطع عن الزلزلة بين الرأس وثم رجله أصمت. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم يكن ضعيفا لا يستطيع القيام، بدليل أنه نحى قيام حياته 63 بدلا في يده في حجة الوداع، فكان قويا لم يكن ضعيفا كما يقولون. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي 63 وبدل 63 لا يحدث عن القيام بسهولة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قوة 30. الأمر الرابع أن على الدليل تتغيين هذا الخبر والاعتبار، والأصل في ذلك التشريع، ويحتجون أيضا بمزيد جلسة الاستراحة في حديث أبي هريرة، روى ذلك أبو داود وغيره على خلاف بين المحدثين صحة للفظ ونجسدين إلى الشذوذ إلى الآن، ويحتجون أيضا بمزيد جلسة الاستراحة في حديث المصري صلاته، روى ذلك الترمذي وغيره، وصح هذه الرواية جمع غسيل العلم منه النووي وغيره، سبق ذلك فوائد المحدثين، وإن كتب على الرواية الضعف والشذوذ أقرب منها إلى الصحة. ومعتمد في هذا الباب على حديث مالك بن الزويل، والصواب أن جلسة الاستراحة أو جلسة الاستراحة سنة مطلقة للكبير وغيره، ولا حرج من فعلها ولو لم يفعلها الإمام، ولا حرج من فعلها ولو لم يفعلها الإمام، فهي جلسة خفيفة لا تؤثر على المتابعة، كما لو لم يرفع الإمام يديه فلا حرج أن ترفع يديه، كما لو لم يفترق الإمام في السجود الأول وتورط في السجود الثاني، تفترق في السجود الأول وتورط في السجود الثاني. ودليل على خفتها أن لا ينكر دعاء ولا ذكر فيها، هذا دليل على أن الجلسة خفيفة فلا تؤثر على المتابعة. وأما المسألة الثانية في النزول على الركبتين أم على اليدين، هذه المسألة الخلاف لا يعرفها إلى أن ينزل على ركبتين لحديث واحد رواه الضرير الجماعة، وذهب بعض العلماء إلى أن ينزل على اليدين لحديث الهريرة رواه الأربعة غيره، وذهب بعض العلماء إلى أنه مخير في ذلك ما لم يتشبه بالبعث في النزول على اليدين أو ينزل بالنظر في النزول على الركبتين، وهؤلاء يقولون لا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث وائل في النبي الكريم وصيته، وحديث أبي هريرة رواه عبد العزيز محمد الرواتي عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي زينب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسري أخيه فيقول كما يقول البعير، وليضع يديه قبل ركبتين، وهذا خبر معلوم وفي عدة علل. العلة الأولى رجع ابن الخطاب وغيره وقفه، العلة الثانية الانقطاع بين محمد بن عبد الله بن حسن وابي الزناد، العلة الثالثة تفرد، فلا يمكن تفرد محمد بن عبد الله بن حسن عن ابي الزناد، فإن أصحاب ابي الزناد كمالك عن هذا الخبر، وفي غير ذلك من العلة. والذي يقولون بأنه لا يصح من ذلك شيء من أقرب إلى الصواب، وقد ثبت عن ابن عمر أنه ينزل على ركبتين، عفوا، وقد ثبت عن ابن عمر ينزل على يدين، وثبت عن عمر ويروى عن أنه ينزل على ركبتين، روى أثر ابن عمر البخاري معلقة، وروى أثر عمر أيضا بشيبة في المصنف، فحينئذ لا حرج ينزل على ركبتين أو أن ينزل على يدي ولا هذا على ركبته لا يصلي في قلبه سيكون الأرض هو فيه ولا هذا على يدي فلا ينزل كنزول البهائم وكسالى يتمدد هذا الله. وإن كانت مثلا بترفيه فإذا رأيت أن مذهب الإمام أقرب من مذهب إليه ابن عمر لأنه أحد الخلفاء الراشدين الذين قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رواه مسلما في صحيحه. الأخ يقول ذكرتم في درس الماضي بأن جهاد الدافع في هذا الوقت واجب على القالب يستطيعكم من الكوابر الأخ يتخلينهم الكوابر المعلمون بذلك في كل تخصص يكون فيه كوابر يكون فيه كوابر من الأطباء يكون فيه كوابر من المهندسين يكون فيه كوابر من المجاهدين فالمجاهدون بحاجة إلى علماء وبحاجة إلى أطباء وممرضين وبحاجة إلى مقاتلين وبحاجة إلى المال وبحاجة إلى دفاع عنهم من اللسان وتحرير لهم على مواجهة العدو فمن علم الله فمن آنف من نفسه نفعا لهم فإنه يسارع إلى مناصرتهم على قدر طاقته. الأخ يقول متى ستبدأ الدروس ومن الكتب التي شرحها؟ دروس داعية دوحة الدروس يوم من الأيام من الأهم ما لنا نحن ذلك أمامنا الدروس سهلة في كل يوم نفتح الحمد لله بلوغ المرامس العقيدة الوصفية عن قريب كما نبدأ الدروس الأخرى في التوقع في شرح البخاري في أشياء من عيسى الترمذي أتم الفراغ الآن هذه الترمذي من الكتب رسول ثلاثة ورواد الأربع وكتاب التوحيد نواصل إن شاء الله عن طريق شخص كان على عيسى من إنجار الترسيان من نرجع لإبناء كتاب الطعام وإذا خرج الحديث إن شاء الله تعالى من على خير الحياة نواصل إن شاء الله تعالى ما بقي من شرح كتاب الحج وقد تم شرحه ما لا يقل عن 50 بابا من جامع عيسى في كتاب الحج الموجود أيضا في الموقع. هذا سؤال الأخ يقول حبك في الله حبك الله في الله حبك الله خير رسول الله وخير رجل محمد الأربع هذا يسأل الغيب الترسلوني في حكم الاستمتاع بالزوجة دون علاج الدبر النبي صلى الله عليه وسلم أصنع كل شيء لأن النكاح فيجوز الاستمتاع بالزوجة في كل شيء وفي كل موسم إلا في المؤمنين في الحيض وفي العلاج في الدبر يقال يأتي العلاج ويقلل في مزيئها في الحيض ومع ذلك فالأصل جواز ولا حرج منه إلا الدليل الإيماني ما عدا ذلك يحرم على الزوج أن يجامع زوجته أو مزوجه إلى ثلاث حالات ويحرم على الزوج أن يأتي امرأته في العلاج فقد ثبت عن ابن عباس وثبت عن جمع من الصحابة ذهب الدهر أنهم يحرمون ثياب المرأة في الوجه حتى قال أبو داود أولا كان ذلك مسلم قال ابن عباس ويكفر عبد إليه نصحا ويقول له المعاصرون يثبتون بالتجارب والتحليلات لأن ثياب المرأة في ظهورها يسبب تخثر الدم فهو مضر شرعا وصدق قمع ذلك فلا حرج من مباشرته معها الزوجة. الأخ يقول ما رأيكم في هذه المقولة اجعل بينك وبين النار مطوعا هل هي على إطلاقها هذا كان ليس على إطلاقه، لأن الرجل فسأله على الذكر، فعلى الذكر هم العلماء الفقهاء الراسخون المعنيون بضبط الحلال والحرام الأقصياء، والذين يستفتون كل ما نقوله أو يبحثون عن علماء يرخصون لهم بما يريدون، فيقصدون العالم الذي يتجاوب مع شهواته ويستفتونه دون الآخرين، هؤلاء ضالون منحرفون ولا يجرون على ذلك ويحكمون بهذا الفعل، وهذا يعد من اتباع الشهوات. وأما حين يسألون العالم الذي يدخلون في دينه وعلمه ولا يستطيعون المعرفة على الحرام عن طريق الأدلة، إنه يسبب عن معرفة وعلم، فمثل العالم الذي يكون في علم وتقوى حين لا حرج عليه ذلك، ولا يتمر من السؤال ولو كان في علم الله وعند الآخرين بأن هذا العالم قد أخطأ في فتوى، لأنه لا يبحث عن من يفتيه ويشبه شهوته، لا يسأل عن من يثق في دينه وعلمه، فأكثر حين يقضي فتوى هذا العالم ولا حرج عليه ذلك، ولا يجوز الزام العامة بالشركة تخص عليه دون غيره، لأن يعني حصر الصلاة على العالم الغير والأغراض، وأنزلوا العلم العامة فلا يستطيعون أن يكون بدينهم وعلمهم عن فتوى، لأن هذا يقتضي أيضا عدم الثقة بهؤلاء وبل نقول أذهان العامة. أما في العقل فلا يستطيع السنة هو لم يثق بدينه وعلم شر يحصل، فعند لا حرج من ذلك. أما كنا مثلا يعيبون العامة في سؤال بعض الناس وهذا يعني الأقصر على الآخرين يسبب الجوزة والفتنة بين المسلمين، وهذا يعني حصر العلم الشخصي المحيط دون غيره، وهذا يعني أن الناس لا يسألون أحدا حتى يوجد فلان، وإذا لم يولد ولم يرسل إليك لا يسمح يعيش على الجهل أقل من شتان العلماء، وهذا خطأ. هذا الأخ يقول: هل من كفر مسلما بدون بينة يعتبر مرتدا؟ ونريد البيان والمقصود من الكفر من قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وحديث من تشبه بقوم فهو منهم. فسير مسلم في تفصيل، سير مسلم في تفصيل. اولا لا يجوز الاقدام على تفسير الناس بدون ادله، لقول صلى الله عليه وسلم: الا ان ترى كفرا بواحا. واجرى الناس على التفسير هو اقل الناس علما، وعجيب من ابي بعض الناس لا يقدر على الفتوى في احكام الطهاره كالحيض، ولا يقدر على أحكام الصلاة، ولا يقدر على فتوى في أحكام الزكاة، ولا يقدر على فتوى في أحكام الصيام، ولا يقدر على فتوى في أحكام الحج، ولا يقدر على فتوى في أحكام البيوع، ولا يقدر على فتوى في أحكام الطلاق، ويمكن في أحكام الكفر وأحكام الإيمان، ويكفر الآخرين بدون أدلة قوية، فقد يحمد ذلك بعمومها ثبت تخصيصها بأدلة أخرى لم يفتح له علم الجاهل المطلق من المقيد. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لي مسلم جاء كافر ولم يفعل إلا حار عليه. وفي نفس الوقت يوجد آخرون لا يكفرون المرتدين ويتوقعون عن تكفير من قال الله والشيطان والنعم إلا واحدا، ويتوقع عن تفسير من عبد غير الله او سب الله او سب رسوله او ذكر سبا صريحا، او من ادعى عن النبوه، او من عطش على الله وبدله واعترف عنه باراء اليهود والنصارى. التواصل بذلك هو من حياه السنه والجماعه، فلا يكفرون مسلما بدون ناصر، فاذا كان ناصرا وقامت عليه الحجه وانتبت عنه الشبهة فهذا هو الكافر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا وقع في البعد أطلاق الألفاظ على هؤلاء. ولكن الذين لا يفهمون ولا يعلمون ولا يفهمون ولا يعلمون يستبطنون بآراء العلماء ولا يتدخلون فيما لا يعنيهم، ولا يرتدون إليه سبيلا. الطفل القريب الذي لا يحسن أن الفتوى في أبواب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام هم أحرى أن لا يكثر الفتوى في أحكام التكفير. فمن كفر مسلما فليقول لنا انها كافر وليس بكافر، هذا اعتراف عاصيا مرتكبا لكبيره من كبائر الذنوب ولا يكفر بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر رسول الله كفر الاصغر، لقوله لا تركض واحدكم الله يضرب بعضكم رقاب بعض، ولقوله ان جوائز معجم قتل طلق له فاصلحوا بينهم. فسمعه الله جل على المسلمين حول طويل القتال، كان هذا دليلا على ان القتل ليس من نواقض الاسلام وانه من كبائر الذنوب. وفي نفس الوقت من كفر مسلما في تفصيل قل من كفر رجلا من عامة الناس يعتبر عاصيا مرتكبا لكفر، واما ان كفر ابا بكر كفاره فما قال عن ابي بكر بانه كافر، وقال عن الخلفاء الراشدين بسيدنا علي بانه كفار. فهؤلاء يكفرون بذلك لان هذا ينافي اصل الايمان، وهذا يعني تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ابو بكر في الجنه. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كافر مرتد في الجنه؟ او قال ان ابو بكر ليس بالصحابي، والله جل وعلا يقول عن نبيه لا تحزن لا يبين من الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. وقد سبق المفسرون على أن الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في الغار، فلن يكفر الصحابة أو يكفر بكفر ورزة عن الإسلام، لأن هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن ومسلوب الشريعة وتعطيل لها. قام من كفر زيدا لأنها تكفر عاصيا مرتكبا لكثيرا من كبائر فاعتبار هذه الأكبر من كبيرة، لأن في النار الشارع كفرا أكبر من مصر على جنة من الكبائر. حلال حلال من أخلاق الكبائر التي تقبل وقفة حين كان في الغار، فلن يكفر الصحابة أو يكفر بكفر ورزة عن الإسلام، لأن هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم تحذير القرآن ومدخول الشريعة وتعطيل لها. قام من كفر زيدا لأنها تعتبر عاصيا مرتكبا لكثيرا من كبائر الذنوب فاعتبار هذه الأكبر من كبيرة، لأن في النار الشارع كفرا أكبر من مصر على جنة من الكبائر. حذاري حذاري من إطلاق التكفير على الناس بدون دليل، وهذا يستوجب طلب العلم والاجتهاد في تحصيله، ومثل ذلك قول الله تعالى من كفر بقوم ليس على إطلاق ذلك ما هو كفر أكبر ذلك ما هو كبيرة ذلك ما هو صغيرة، وذلك ما يصل إلى حد الحرام أصلا يكون من المفروغات كما وضع هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اختبار الصراط المستقيم. هذا الأخ يقول هل يمكن أن يكون عند أهل السنة أرجاء وكيف ذلك؟ هذا في تفصيل. إن كان يتحدث عن أصول أهل السنة والجماعة فليس في ذلك شيء من الأرجاء، وإن كان يتحدث عن بعض علماء أهل السنة فهذا يوجد في بعضهم إرجاء في سنة تطبيق العمل، لأن هذا ليس في أكابرهم كمالك والشافعي وأحمد وأكابر الأئمة رحمة الإلهية وابن القيم وعمري ذلك، ولكن قد يقع في مسألة خارج عن الرجاء ويسمى مرجعا، ولكن يختلف على السنة، لأن من وقع في مسألة مسألة خارج ليس مخارجية، ومن وقع في مسألة مسألة مرجعة ليس مرجعا، ومن وقع في مسألة مسألة جهمية ليس جهمية، ومن وقع في مسألة مسألة أشاعرة ليس أشعرية. فيجب اجتناب المحاذير في اهل السنه والجماعه بقدر الانسان، ولو وقع في مساله المسائل خارج او وقع في مساله المسائل موجع وجب نصر الله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولعامه المسلمين ولاهل المسلمين وعامتنا، والرد على هذا القول بعلم وادب. وتقدم جل الله لشروط الردع على المخالف وهي خمسه: العلم لو جاءتها قبل العلم عن ذلك، الإخلاص العدل، الإنصاف، الرحمة. وإرجاء مراتب وليس مثلا واحدة. من ذلك الذي يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ومن ذلك الذي يقولون على الإيمان بين القول وعمل، قول قلب اللسان وعمل قلب اللسان والجوارح، ولكنهم يخلطون في مسائل الإيمان ويقولون عن تارك جنس العمل بأنه لا يكفر، وهذا موجود بكثرة من المنتسبين للسنة بعقلنا، وهم بهذا القول يقعون في مذهب غلاة المرجئة وهو الجهمية. وحين لا يكون في سائد من قولهم عن الإيمان بأنه قول وعمل، لأن إذا كان قولا وعملا وترك هذا العمل ما صار مؤمنا، فيكون التعريف ولذلك ما فائدة منه. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه تعالى: الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد عن الآخر. أعيد، يقول الإمام الشافعي رحمه تعالى: الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد دون الآخر. وقد ذكر الإمام الأجر رحمه تعالى في الشريعة مذاهب السنة في هذا الباب، وذكر أن من لم يأتي بالعمل ليس بمؤمن، وحينئذ ليس بمسلم، لأنه ما أتى بجنس العمل. فالذين لا يأتون بجنس القول أو لا يأتون بجنس العمل ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. ولا يكفي مجرد الاعتقاد أو مجرد القول، لابد يصدق ذلك العمل. فما قال الله جل وعلا: جزاء بما كانوا يعملون. الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون بمجرد القول، لابد يأتي به العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمة يدخلون الجنة إلا بعمل. قال يا رسول الله: من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه ابن البخاري في صحيح مسلم عن سليمان عن علي عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذا ماذا يحكم على الرجل بأنه من أهل الخارج؟ وما يحكم على الرجل بأنه خارج؟ يحكم عليه بذلك إذا كانت أصوله هي أصول الخوارج، أو كانت أصوله هي أصول المرجئة، فحينئذ يكون ذاك خارجيا وهذا مرجئا. أما إذا وقع في مسألة من مسائل الخوارج والآخر وقع في مسألة من مسائل المرجئة، يقال هو مرجئ في هذه المسألة، هو خارج في هذه، أو وقع في مسألة مسائل المرجئة، أو وقع في مسألة مسائل الخوارج، ولا يطلق عليه القول العام في ذلك. طبعاً أنا أشرت إلى مسألتين من مسائل الأرجاء، ويرون أكثر مسألة في أرض الواقع كلهم يربطونها نواقض الإسلام بالاستحلال أو بالجحود أو بالاعتقاد أو بغير ذلك. ثم لا يقول حتى لو جاءتهم كلمة في مسألة الورى والبراء، هذا دائماً لا غير أنه من أصول ملة إبراهيم، لكن الراغب لا يرغب عنها لن نستخيها نفسها. الله جل وعلا يدرنا من نتخذ عدوه وعدوهما أولياء، والبراء مراتب، لكن على الأقل يقصد الحديث عن موالاة المؤمنين في الجملة ومعاداة الكافرين والمشركين، لأن الولاء والبراء أيضا لا ينعد عن واقع المسلمين بعضهم مع بعض. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحق الهجر، وكان يوالي من يستحق الولاء، وكان يعادي بعض أو كان يهجر بعض المسلمين، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يطبقون هذا المبدأ في واقعهم وفي تعاملهم على حسب ما تكون شروط الشريعة، ليس بالهوى ولا بالغضب، ويرعون في هذا الباب المصالح ويدرؤون المفاسد. فحين بالجملة عن موالاة المؤمنين على اختلاف مذاهبهم وأفكارهم وعلى معاداه اليهود والنصارى والمسلمين على اختلاف وجهاتهم، أوجب الله جل وعلا موالاة المؤمنين وفرض على العباد معاداة الكافرين. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبدأون قولا من الله ورضوانا سيماهم في وجوهنا كالسجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآبى فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار من اليهود والنصارى والمشركين. فأين الذين يبحثون عن التعايش مع اليهود والنصارى والوثنيين ويعقدون معهم المؤتمرات والندوات ويجتمعون مع الذين يلعنون أبا بكر وعمر وينادون بسب الصحابة وتكفيرهم وقتل عائشة بالإبل وينادون بتحريف القرآن وتحريف أسماء الله وصفاته ويتحالفون مع الصليبيين على غزو بلاد المسلمين ويتواطؤون معهم على الاحتلال ووحد المقاومة الشرعية. وهؤلاء الذين يذهبون عن التعايش مع اليهود ومع النصارى هم طبعا معزل عن الوراء والوراء، لكن المصيبة أن يوجد التناقض في الأفكار والتناقض في الطرح الشرعي العلمي الذي الأصل في العالم والواعظ داعي الله جل وعلا أن تتمكن في حقيقة الإسلام وحقيقة الوراء والوراء في المجتمع وواقعه، ويقرر ذلك نظريا وينسق عمليا. فمن التعايش مع هؤلاء وهم اعجز من التعايش مع المتكلمين بالسنه من اهل الاسلام الذين يريدون تطبيقا ولا وزر في ارض الواقع كمنهج عملي ليس كمنهج نظري تسببه افعاله وتخالفه ويخالفه واقعه. فهو اعجز من التعايش مع هؤلاء، يطلبون مجالستهم وينحرون عن مناظرتهم ويلمزونهم ويصفونهم من بعد ويصفونهم قد الجذور ويصفون بين الناس ترشدون بأراء العقلاء يصفونهم بالسفع إن يمكنهم ما يقضي تحتها. في نفس الوقت الذي لا يتجسرون على وصف الرافضة بالفجور ولا بالسفع ولا بالخبال ولا بالإحراف ولا بالابتداع وأعلى موصل بالكفر حين يرتكبون ناقضا من نواقض الإسلام. فهؤلاء في الحقيقة منحرفون لأنهم يعني يتعايش مع الكفار ويعتمدون على التعايش مع أبناء المسلمين. هذا الباب باب عظيم جاءت به كل الرسل ونعدت به كل الشرائع وذكر ربنا على في الكتاب وكما قال الشيخ العلامة ابن عبد الله رحمه الله ليس كتاب الله بعد تقرير التوحيد اكثر بيانا ولا اكثر دلة من هذا الباب. قال ربنا على قد كان لكم حسنه قد كانت لكم صله حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم براء من اليهود نصارى المشركين. قال ربنا على فلما اعتزلوه واذا اعتزلتموه إن براءكم ومما تعبدون من دونه فبرأ من العابد قبل المعبود وإن اعتزلتموه فبرأ من العابد قبل المعبود ومما تعبدون أن كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. إذا لم يؤمنوا فالأمور السابقة لا بد تتمثل في واقع ومجتمعات المسلمين. وحين لا يؤمن هذا الواقع المسلمين لا يكسرون عدوا ولا ينتصرون على باطل. فالذين يقولون لا نعادي اليهود والنصارى لكونهم يهودا او نصارى نحن نعاديهم لاجل حربهم وعنوانهم هؤلاء لا يكفرون في ذات الولاء والذرة شيئا ابدا وهؤلاء لا ينصرون. فقد أوجب الله جل وعلا معاداة اليهود والنصارى لكونهم يهودا ونصارى فنحن نعاديهم لذواتهم ونعاديهم بجرائمهم ونعاديهم بعنوانهم. ولذلك قطع الله التواصل بين المسلمين والكافرين، واجمع العلماء اجماعا قطعيا ضروريا لا ينكره الا كافر، ان المسلمه لا تتزوج من يهودي ولا نصراني ولا مسلم، ما هن حل لهم ولا هم اي المشركون حل ولا نصار حل لهم. فقد اجمع العلماء اجماعا قطعيا ضروريا ان المسلمه لا تتزوج لا بيهودي ولا نصراني ولا بمسلم. وهذا ماذا يعني؟ يعني بالفوائد بين المسلمين وبين الكافرين. فالذين يكذبون الان على الناس ويحاولون يخدعون العقل بان الاسلام لا يعادي اليهوديه ولا النصرانيه ويمنون من ذلك، هم في الحقيقه يخادعون انفسهم والغرب حذر منهم بكذبهم، كما صرح احد قاده الغرب يقول احنا نقرا القران ونعرف واقع القران انه يدعو الى الارهاب، وان الذين يقولون بان الاسلام لا يعاد يكذبون، ولكن لا باس فلم يتعاونوا معنا ضد الارهابيين، يعني ضد المتمسكين في كتاب السنه. الغرب الان اذا سندت الارهاب يعني في وقت الجهاد، لان الغرب هم حماه الارهاب على الصلاح وهم حماه على التطرف حماه العنف في مجتمعاتهم وما ما يعيشون مع الاخرين، فهم يريدون قتل الجهاد ولكنهم يريدون الان القضاء على قتل الاسلام، لان بلا غير ولا شك ذلك ان المجاهدين هم قلب الاسلام اليوم، يريدون القضاء على قتل الاسلام والبقيه فيما بعد لا يحتاجون الى جهاد بالعصي او بالاشاره. ليس بشيء فذلك هناك مناقشه المجاهدين في كل مكان، ومجاهده الكافرين الذين يستعمرون بلاد المسلمين. ولذلك هذا هو الوضع مع هؤلاء مشروع بالكتاب والسنه والاجماع، وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال مسلم كافر المسلم، وهذا متفق على صحته، وهذا يعني وجود فوارق، وهذا يعني وجود فوارق. واما الذين ينادون بعلم وجود الفوارق وجود المحبه بالجواز زواج المسلم من اليهوديه والنصرانيه، هذه محبه طبيعيه كمحبه الوالد المشرك، محبه الابن الكافر، هذه محبة طبيعية، وهؤلاء لا يفقهون الحقيقة يلتفتون على الناس. المعونة حرام بالإجماع أن تعين كافرا على المسلم، وإن تقتضي محبة ومودة حتى لو ادعى فلا يعزل المعونة عن المحبة بنص القرآن، يعني إذا أنا كافر فقد أحبه وإن ادعى أنه يحبه، قال الله جل وعلا فعل حاصل تقول إليهم بالمودة، وهل حاصل يحبهم؟ تبرى منهم وكان في صف النبي صلى الله عليه وسلم وقال من صدقكم صدق واطلعه الله على قلبه، ومعنى سمى الله فعله مودة. إذا المعونة مودة، فربنا محبة طبيعية لديه انجلاء فضل من في القلب، وبين المعونة والمراقبة. ولذلك من أعان كافر عن مسلم فهو مرتد عن دين الله بإجماع المسلمين، كما قال ابن حزم لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين، وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى من وقف في عسكر الصفار مقاتل المسلمين فإنه مرتد عن دين الله جل وعلا، سواء ادعى أنه لا يحب الكفار لا يغري ذلك شيئا، مجرد المعونة تعتبر مودة ومحبة بنص القرآن يكون إليها بالمودة. سأل الله مودة معنا في صف النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن في صف بوش ولا في صف التحالف الصلاة الصليبي في غزو بلاد وقتل المسلمين. ولا تنصح الأقوى بطلاع على سنور النجرات والسنجاد وزيع الأجر المتعلقة بذات الولى والضع، لأن الغرب يريد إسلام الديمقراطية بمعنى يعيش الناس في بلد واحد مسلمين وكافرين لا يعادل بعضهم بعضا تحت غطاء هدف المناطق من مجلس الكفر الدولي، فلا دين ولا ولا ولا ديمقراطية لمن بها حتى يعيش بلا دين بلا مهمة. والله جل وعلا يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن حينما ننزل هذا الورق عبر الكتب العشرة ولا شيء، كتب والكتيبات الحقيقة نواجه هذه الحملة الصليبية على التوابط الشرعي، لأن الحملة الصليبية متعلقة على عز التوابط وعلى الناحية العسكرية استعمار بلاد المسلمين. وإذا ننصح الخطباء والعلماء في إلغاء الدروس والمحاضرات عن ذلك، ننصح الخطباء أيضا بالتركيز على هذا الجانب ووعي الناس وتفكير، ونصح أئمة المساجد بتوعية الناس في هذا الجانب وخطورة مساع الغرب لهذه الملة إبراهيم عن واقع المسلمين. قوله جل وعلا إلا أن تتقوا منهم تقاة، إذا خاف المسلم من الكافر فلا حرج أن يداريه ولا يداهنه، ولا حرج أن يهابنه، وذلك حين يكون بالمسلمين ضعف فلا حرج أن يداريه ويجعل بينه وبين سطو هذا الكافر مخاطا تحذير من سطوه. وهذا لا يعني التنازل عن المبادئ ولا التجاوب مع نسخ ثوابت الاسلام من واقع المسلمين، ولا يعني اي حال من احوال التعاون مع الغرب، لان الله يقول يتولهم منكم فانه منهم، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوه اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. السائل يقول ما حكم الاستفراغ، او يسأل الاخ عن استفراغ الطفل بعد الرضاعة، هل هو طاهر ام لا؟ اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكم القيء، فذهب الجمهور الى ان القيء نجس، وقال بعض هؤلاء يعفى عن قيء الصغير الذي لم يطعم، وحين يطعم يكون قيءه نجسا، وهذا مذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، ويحتجون بحديث قال فتوضأ، ويحتجون بحديث العبد يجني كالكلب يقيل ثم يعود في قيئه، فكان على وجه الباب لدرجة أنه نجس في نظره. القول الثاني في المسألة أنه قيء طاهر، وهذا الذي نقر الشجاني وغيره لأمور. الأمر الأول أنه لم يثبت دليل في ذلك. الأمر الثاني أن القيء غير منضبط، أن القيء غير منضبط في نجاسة القلب. الأمر الثالث أن القاهرة توضأ في طاهر، وعن فضل في البوت فلا يعني النجاسة، فالفشل الغراب فلا يعني ذلك النجاسة. الأمر واضح أن قوله صلى الله عليه وسلم العدل مثل الكلب أنها على وجه الاستقدار وليس على وجه بيان النجاسة. والقول بطهارة القيء قول قوي جدا، سواء كان من الصغير أو من الكبير. واعتذر للأخوة عن الإجابة في الأسئلة، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.